يا ليل قربت مني الحب. غرقت مني الحمام يا ليل يا ليل يا ليل رشقتني بالسلام يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل غرقت مني الحمام سلامك دي هل اشتكي وحدي.